قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فآيات من سورة القمر وهي خواتيمها استعين بالله على تأويلها. مطلعها قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. هل معنى الآية الكريمة أن كل شيء مقدر وكما في الأحاديث والآيات قبل أن يخلق الخلق؟ وهذا بلا شك أمر صحيح أن الأمور مقدرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمعنى الثاني للآية الكريمة الذي يسوقه بعض العلماء إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بشيء موزون أو مكيل، طوله مقدر، قصره مقدر، أو حجمه مقدر كما قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر. فبقدر هنا أي بحجم معلوم مقدر، بحجم معلوم مقدر. فهل الآية إن كل شيء خلقناه بقدر أي بقدر سبق وكتب، أم بأحجام مقدرة وأوزان مقدرة؟ فالماء ينزل كما سلف البيان عنه من السماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فقوله أنزلنا من السماء ماء بقدر لا هو بالكثير المتلف المدمر، ولا هو بالشحيح الممنوع الذي لا ينفع ولا يجدي. فهكذا قال بعض العلماء هنا. فطول الإنسان مقدر، طولك مقدر، طول الإنسان عموما مقدر. فلا ترى شخصا طوله الآن في السماء 100 متر، ولا ترى قزما طوله 5 سنتيمترات، لا ترى هذا ولا ترى ذلك، إنما هي أمور مقدرة، أطوال مقدرة، الضخامة مقدرة، التخن والنحافة مقدر. فهذا المعنى هو الأليق في هذا المقام، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر لا يتجاوزه ولا يقل عنه. وإن كان المعنى الآخر غير مدفوع في الجملة فهو ثابت وصحيح أن الأمور كلها مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة، قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، في أي شيء أم في أمر البعث فقط؟ يعني كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء؟ قال العلماء أي لا مثنوية فيه. ومعنى لا مثنوية أنه لا يكرر الأمر، فملك الدنيا أو رئيس الدنيا قد يأمر ولا يطاع فيكرر الأمر، ولا يطاع فيكرر الأمر ويتوعد. لكن أمر الله كما قال وما أمرنا إلا واحدة. وقيل المراد بالأمر هنا الأمر بقيام الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فمن العلماء من قال وما أمرنا إلا واحدة، أي أمر لله سبحانه وتعالى لا مثنوية فيه، إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنهم من نزل ذلك على أمر الآخرة والنفخ في الصور، كما قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. والمعنيان بلا شك صحيحان، والأول أعم، فإذا قلنا إن أمر الله سبحانه وتعالى لا يتكرر فدخل فيه أمر النفخ في الصور والصاق ونحو ذلك، فهذا الأظهر والله أعلم. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم، هكذا يخبرنا ربنا سبحانه أنه لم يكتب لبشر من قبلنا الخلد، وأهل الكفر أخذوا أخذ عزيز مقتدر أهلكهم الله، فكان من الجدير بمن أتوا بعدهم أن يعتبروا بمصارعهم ويعتبروا بمقتلهم وبهلاكهم. قال تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، أي الذين أهلكناهم، كل ما صنعوه محفوظ في الكتب. الزبر هي الكتب، ومنه قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب المتقدمين. وأصلها القطع كما قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا معنى الزبر الذي هو الكتب. وكل شيء فعلوه في الزبر له شواهد كثيرة من التنزيل، كما قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأل فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن الشواهد للمعنى قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتوالت الآيات المباركات لإثبات هذا المعنى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ونحوه في التنزيل إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ أعمالها ويسجل أعمالها. كذا قال الله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل شيء فعلته الأمم السابقة التي أهلكها الله مكتوب مسطر في الكتب. قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب ومسطر. إن المتقين في جنات ونهر، أي هذا مصيرهم ومآلهم، ونهر هنا بمعنى أنهار، نهر بمعنى أنهار. والسنة تفسر القرآن والقرآن يفسر القرآن. فإذا رمنا تفسير النهر هنا فمفسر بقول الله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الكوثر عليه الصلاة والسلام، ذكر الكوثر، وذكر كذلك سيحان وجيحان والنيل والفرات، قال: أربعة أنهار من الجنة، نهران ظاهران النيل والفرات، ونهران باطنان، وفي السنة نهر الحياة كذلك. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس، اللهم آمين.